تكلم فيه عن بدء يعني ظاهرة بدء يعني نشوء اتجاهات التكفير في الستينيات، وذكر أن بعض هؤلاء الشباب انتهوا في حماسهم إلى القول بمقاطعة المجتمع الذي يعيشون فيه حتى لو صلى أفراده وصاموا وحجوا. وهذه المقاطعة تتمثل في أمور الإنعزال، مثلا مقاطعة المساجد لأن الصلاة فيها خلف أئمتها تتضمن الشهادة لهم بالإيمان وهم كافرون، الهجرة إلى الصحراء أو الكهوف والجبال لأن ذلك هو السبيل الذي سلكه النبي لإقامة دولة في الإسلام، التوقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المجتمعات كافرة وليس بعد الكفر ذم، بل عدم المساهمة في أي إنتاج لأن ذلك يؤدي إلى تماسك المجتمع الجاهلي. ثم ذكر أيضا بعض عبارات اعتمد عليها هؤلاء الشباب من كلام السيد قطب رحمه الله في الظلال والموجود أيضا في كتابه المصطلحات الأربعة. يقول إن موطن الدأب في هذه القضية هو الشبهات التي أثارها كل من السهيد سيد حب وأستاذنا الموجودي رحمه الله أو غيرهم ممن يصفون المجتمعات بالجاهلية، فقد علمنا أن هذا الوصف قد يراد به جاهلية الكفر والاعتقاد كما في قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد يطلق على المجتمعات المؤمنة وهنا يراد به جاهلية المعطية والعمل. يعني باختصار هو يذكر مثلا قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه، فلو ان امراه مسلمه مؤمنه موحده تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لكنها متبرجه يعني تصلي اذا جاء وقت الصلاه تغطي نفسها وتصلي، هل هذه كافره مثل التي لم تشهد الشهادتين واذا حدثها تقول لعل الله ياتيني او يتوب علي الى اخره؟ يعني هي لم تستحل هذه المعطيه معطيه التبرج ولكنها يعني قبلت عقيدة الإسلام وشهدت الشهادتين، هل هذه يعني تعتبر كافرة؟ هذه فيها جاهلية، فيها تبرج الجاهلية الذي جاء في القرآن، لكن هل لأنها متبرجة تصير كافرة بمجرد فعل التبرج وإن لم تستحله؟ واضح؟ فهذا فعل من أفعال الجاهلية، ولذلك ترجم البخاري وطول لبعض الأحاديث فقال يعني باب المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية، واستشهد بحديث أبي ذر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم فهموها يعني شكر مصطفى وأشياءه فهموها الله إنك امرؤ فيك جاهلية يعني إن هذا جاهلية الكفر والخروج من الملة، والمقصود أن هذا خلق من أخلاق الجاهلية، وفرق بين أن تصف شخص بأنه جاهلي يعني كافر وثني مشرك وبين شخص فيه الجاهلية. والعجيب انهم انتهوا الى كفر الامام البخاري نفسه، يعني كان شكر مصطفى يكفر الامام البخاري واضح ويستجيز لنفسه يعني يقول نقبل احاديثا ولكن هو كافر، وطبعا اي واحد كان يقول ان في حاجه اسمها كفر دون كفر هذا خارج الدائره تماما كافر وخارج من المله. واشياء عجيبه يعني كنت اناقش بعضهم وهو الان يعني في اعلى المناصب في جماعه التكفير كان يعني زميلا لي في الثانوي، يعني كنت أناقشه في بداية ارتباطي بهذه الجماعة، فكنت أقول له مثلا أتيب الكتب أقول قال الإمام النووي كذا يقول، يقول يطلع ابن تيمية يقول له النووي يقول إيه في النووي في إيه يعني نعم يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى، فاستخفاف العلماء تكفير العلماء تكفير الأمة منذ قرون عديدة، الأمة كلها كافرة ما عرفت إسلاما إلا حتى تأتي هذه الطائفة المنقذة ودون وجود الإسلام من جديد، فطبعا سبحان الله هذا يعني ضلال مبين، وعلى شدتهم على أهل الإسلام كما ذكرنا يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الخوارج يعني يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فتجد الشدة والغلظة والجفاء مع أهل الإسلام وتجد الرقة والوداعة مع يعني أهل الأوثان. على أي حال أنا لم أقيم هنا بالكلام في قضية هو